بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وشروح الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، شرح كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصنيف الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. المجلس العشرون، الفصل التاسع عشر في السنن الرواتب. قال المصنف رحمه الله: ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل صلاة الفجر ركعتين، الجميع 12 ركعة. وهذه الركعات تسمى الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا. والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاها في المسجد فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم في صحيحه. وإن صلى 4 قبل العصر و2 قبل صلاة المغرب و2 قبل صلاة العشاء فحسن، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وإن صلى 4 بعد الظهر و4 قبلها فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. والمعنى أنه يزيد على السنة الراتبة 2 ركعة بعد الظهر، لأن السنة الراتبة 4 قبلها و2 بعدها، فإذا زاد 2 بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الشرح في هذا الفصل 7 مسائل. المسألة الأولى قوله: ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل صلاة الفجر ركعتين، الجميع 12 ركعة. ورد في ذلك فضل عظيم، فقد صح عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه. قوله يتسار إليه أي يسر به، أي يسر به من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته. قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وفي رواية: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. وفي رواية: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برهت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برهت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك، أخرجه مسلم 728. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. أخرجه مسلم 730. وعن عبد الله بن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. أخرجه البخاري. وفي رواية صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. أخرجه مسلم. قال الشيخ المصنف دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرعية الرواتب بعد الصلوات، وفيها فوائد كثيرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على 12 ركعة تطوعا في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. والرواتب 13 ركعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها 10، ولكن ثبت عن صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها 12 ركعة، وعلى أن الراتبة قبل الظهر 4. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. أما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه أنها 10، وأن الراتبة قبل الظهر 2، ولكن عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما حفظتا 4. والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وبذلك استقرت الرواتب 12 ركعة 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الصبح. ففي هذه الرواتب فوائد عظيمة، والمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار مع أداء الفرائض وترك المحارم، فهي تطوع وليست فريضة، لكنها مثلما جاء في الحديث تكمل بها الفرائض، وهي من أساس محبة الله العبد، وفيها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمؤمن المحافظة عليها والعناية بها كما اعتنى بها النبي عليه الصلاة والسلام مع سنة الضحى ومع التهجد بالليل والوتر، فالمؤمن يعتني بهذا كله. لكن لو فاتت سنة الظهر فالصواب أنها لا تقضى بعد خروج وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألته أم سلمة عن ذلك فقالت أن أقضيهما إذا فاتت، قال لا، فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني قضاءها بعد العصر. أما سنة الفجر فإنها تقضى بعد الفجر وتقضى بعد طلوع الشمس إذا فاتت قبل الصلاة، لأنه قد جاء في الأحاديث ما يدل على قضائها بعد الصلاة وقضائها بعد طلوع الشمس وارتفاعها. انتهى. انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحة 380 إلى 382. قلت هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من عدم جواز قضاء فائدة الرواتب إلا راتبة الصبح، والأصح جواز ذلك إذا كان الفوات لعذر. وأما رواية أن أقضيهما إذا فاتتا قال لا، فضعيفة لشذوذها، والله أعلم. انظر تحقيق ذلك في كتاب إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر لعلامة شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله الصفحات 196-204. انتهى. قال النووي رحمه الله وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي أصحهما، يستحب قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، ولأحاديث أخرى كثيرة في الصحيح كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد، وقضائه سنة الصبح في حديث الباب. والقول الثاني لا يستحب. وأما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف، والله أعلم. انتهى من شرح النووي على مسلم، الجزء الخامس صفحة 181. فرع 144. قال النووي: وليس للعصر ذكر في الصحيحين. وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وهو أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين الصلاة. المراد بين الأذان والإقامة. فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا: وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة، ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب، ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب. والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثي ابن مغفل وبحديث ابتدارهم السواري بها، وهو في الصحيحين. قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل. وهذا كما في اختلاف أحاديث الضحى وكما في أحاديث الوتر، فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما، ليدل على أقل المجزئ في تحصيل أصل السنة وعلى الأكمل أو الأوسط، والله أعلم. انتهى من شرح النووي على مسلم، الجزء الثالث الصفحة 9. فرع 145. قال الشيخ المصنف: إذا لم يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصلاة فإنه يخير بين أدائها بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس، لأن السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين جميعا، لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع الشمس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما فعلها بعد الصلاة فقد ثبت من تقريره عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز، الجزء 11 373. فرع 146. قال المصنف رحمه الله: والمشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى ليلا ونهارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، متفق على صحته. وفي رواية صحيحة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، خرجها الإمام أحمد وأهل سنن بإسناد صحيح. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز، الجزء 11 صفحة 389. المسألة الثانية قوله: وهذه الركعات تسمى الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا. سميت رواتب لأنها مرتبة في أوقات محدودة معينة وبعدد محدود، ولترتيبها مع الفرائض. قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاوى، الجزء 11 صفحة 389: والمشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر. فالسنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. انتهى. فرع 147. قال المصنف في مجموع فتاواه، الجزء 11 389: أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب، كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد في الليل، لأحاديث وردت في ذلك. وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف، هكذا يشرع له سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر، فإنه يصلي التحية انتهى. المسألة الثالثة قوله: والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاها في المسجد فلا بأس، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث متفق عليه، ويدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت، وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أخرجه البخاري ومسلم، والمعنى: صلوا فيها بعض صلواتكم وهي نوافل، ولا تجعلوها مهجورة من الصلاة كالقبور، أي لا تجعلوا بيوتكم كالقبور بعدم الصلاة فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم 778. وفيه إيماء إلى طلب الإكثار من النوافل، وترجم عليه النووي في شرحه على صحيح مسلم: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، وسواء في هذا الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد، ويندب كونه في المسجد هي ركعة الطواف. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، معناه: صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، والمراد به صلاة النافلة، أي صلوا النوافل في بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضة، ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. وقال الجمهور: بل هو في النافلة لإخفائها. والحديث الآخر: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قلت: الصواب أن المراد النافلة، وجميع أحاديث الباب تقتضيه، ولا يجوز حمله على الفريضة، وإنما حتى على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصغر من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث الآخر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. انتهى. انظر شرح النووي على مسلم الجزء السادس الصفحة 68. وقال في موضع آخر في شرح صحيح مسلم الجزء السادس صفحة 9، وقال في موضع آخر في كلامه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وتقدم قال فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور: وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل. قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد كلها. وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت. ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة، وفيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته وهما صلاتان نهار، مع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام صحيح صريح لا معارض له، فليس لأحد العدول عنه، والله أعلم. انتهى. المسألة الرابعة قوله: والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث رواه مسلم وغيره من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه قال: سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. المسألة الخامسة قوله وإن صلى 4 قبل العصر و2 قبل صلاة المغرب و2 قبل صلاة العشاء فحسن، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. وقد استدل بهذا الحديث من قال باستحباب 4 ركعات قبل صلاة العصر، وأنه ينبغي المحافظة عليها رجاء الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، على القول بأن قوله رحم الله امرأ دعاء أو يدخل في ضمن من رحمهم الله على القول بأنه خبر، كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله. ولم تكن الأربع من السنن المؤكدة لأنه لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولهذا لم يذكرها ابن عمر ولا عائشة رضي الله عنهما. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه في وصف تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار قال فيه وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وعلى هذا الحديث تكون الأربع قبل العصر وردت فيها السنة القولية والفعلية، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الرواتب، كما نقل ذلك ابن قدامة عن أبي الخطاب الحنبلي، ونقل المجد بن تيمية وجهين الحنابلة، وصرح صاحب المهذب من الشافعية بأنها من الرواتب، ووافقه على ذلك النووي. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن حديث علي رضي الله عنه لا يصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العصر. قال ابن القيم وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي ثم ذكره. وقال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره، والظاهر أنه أنكره لذكر الركعات الأربع قبل العصر. وأما ألفاظ الحديث الأخرى التي فيها نوافل الظهر إلى آخرها فله شواهد في الصحيحين وغيرها كما تقدم. وقد ورد عند أبي داود بلفظ ركعتين قبل العصر، وقد حكم الألباني عليها بشذوذ لأن جميع الروايات اتفقت على الأربع، والله تعالى أعلم. انظر منحة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله الفوزان الجزء الثالث الصفحات 280 81. وقال المصنف في موضع آخر يسرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل العصر 4 ركعات يسلم من كل 2، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والله ولي التوفيق. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 صفحة 387. فرع 148. وفي الباب أيضا مشروعية ركعتين قبل المغرب، فعن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. أخرجه البخاري وفي رواية الله خشية أن يتخذها الناس سنة. وعن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. أخرجه مسلم 836. والحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، والذي صرف الأمر في قوله صلوا عن الوجوب قوله لمن شاء، ولذا قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي طريقة لازمة أو سنة راتبة يكره تركها. وقد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يصلون هاتين الركعتين كما حكى ذلك أنس رضي الله عنه، وهما داخلتان في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الكل إعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بالصلاة والدخول فيها. والركعتان قبل المغرب ليستا من سنن الرواتب، فلا تستحب المداومة عليهما لئلا تأخذا حكم الرواتب، والله تعالى أعلم. المسألة السادسة قوله واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. قلت أي حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، أخرجه الجماعة. قال الشيخ محمود السبكي في كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق الجزء الأول 335، والسبكي هذا من علماء الدعوة السلفية في مصر، وهو الشيخ محمود محمد خطاب السبكي، توفي رحمه الله تعالى في 14 من ربيع الأول سنة 1352 للهجرة. قال الشيخ محمود السبكي ويندب صلاة ركعتين قبل صلاة العشاء لحديث عبد الله، فهو يدل بعمومه على استحباب الصلاة قبل العشاء والمغرب وغيرهما، لكنه مخصوص بغير الجمعة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي بين أذانها وإقامتها انتهى. ولا ينافيه حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بين كل أذانين صلاة إلا المغرب فإنه ضعيف. قال في هامشي أخرجه البزار 4422 وصححه، فقال وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه إلا بريدة، ولا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا حيان بن عويد الله، وحيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس انتهى. كذا قال، بل حيان بن عبيد الله قيل إنه اختلط. وقال الحافظ في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 108، وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة، لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه، وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي. وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة روايته انتهى. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة 2139 منكر انتهى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده صحيح، وبوب عليه النسائي في الكبرى بقوله الصلاة بين المغرب والعشاء. قال وورد في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها أن العباس بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة، قال فوجدته جالسا في المسجد فلم أستطع أن أكلمه، فلما صلى المغرب قام فركع حتى أذن العشاء. قال الحافظ ابن حجر ويؤخذ من هذا مشروعية التنافل بين المغرب والعشاء، انظر فتح الباري الجزء الثاني صفحة 485. وورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. قال في هامشه وقد عقد الإمامان عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه بابا في الصلاة بين المغرب والعشاء، وأوردا فيه عن عدد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، انظر المصنف لعبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 44 والمصنف لابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 196 انتهى فيها مشيخ. قال وعن سعيد بن جبير أن الصحابة رأوا أن أداء 4 ركعات قبل صلاة العشاء مستحب، رواه المروزي في قيام الليل كما في مختصره للمقريزي صفحة 58. وقال الحافظ العراقي وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وابن عمر وأنس بن مالك في ناس من الأنصار، ومن التابعين الأسود بن يزيد وأبو عثمان النهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وعبد الله بن سخبرة وعلي بن الحسين وأبو عبد الرحمن الحبولي وشريح القاضي وغيرهم، ومن الأئمة سفيان الثوري انتهى. وقال الشوكاني بعد أن أورد بعض الأحاديث والأثار في الباب وهي تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء، انتهى. نيل الأوطار، الجزء الثاني، صفحة 241. المسألة السابعة قوله: وإن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى عن النار. رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. والمعنى أنه يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر، لأن السنة الراتبة أربع قبلها وثنتان بعدها. والحديث رواه الترمذي أيضا، وقال حديث صحيح، وقال حديث حسن صحيح صح الألباني. قوله: من حفظ أي داوم وواظب على أربع ركعات قبل الظهر، فيه دليل على أن السنة قبل الظهر أربع ركعات، وقد تقدم الكلام عليه، وأربع بعدها. قال القاري: ركعتان منها مؤكدة وركعتان مستحبة، فالأولى بتسليمتين بخلاف الأولى، حرمه الله على النار. وفي رواية: لم تمسه النار. وفي أخرى: حرم الله لحمه على النار. قال الشوكاني: وقد اختلف في معنى ذلك، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا، أو أنه وإن قدر عليه دخولها لا تأكله، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه، كما في طرق الحديث عند النسائي بلفظ: فتمس وجهه النار أبدا، وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح: وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا. والحمد على الحقيقة أولى، وإن الله تعالى يحرم جميعه على النار، وفضل الله أوسع ورحمته أعم، انتهى. وقال السندي: ظاهره أنه لا يدخل النار أصلا، وقيل على وجه التأبيد، وحمده على ذلك بعيد، ويكفي في ذلك الإيمان. وعلى هذا فلعل من داوم على هذا الفعل يوفقه الله تعالى الخيرات ويغفر الذنوب كلها، انتهى. من ملقات المفاتيح للرحماني، الجزء الرابع، صفحة 288. وقال المصنف رحمه الله في مجموع فتاويه، الجزء الحادي عشر، صفحة 385: ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري في الصحيح. فالأفضل أن يصلي المؤمن والمؤمنة أربع ركعات قبل الظهر وثنتين بعدها، لحديث عائشة المذكور: وأين صلى أربعا بعد الظهر مع أربع قبلها كان الأفضل، لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وهذا فضل عظيم، وهذه تسمى الرواتب، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، أخرجه مسلم عن أم حبيبة، وأخرجه الترمذي بإسناد حسن، وزاد: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، انتهى. فرع 149. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب، أخرجه البخاري ومسلم، وهو دليل على استحباب تخفيف راتبة الفجر، فلا يطيل القراءة فيها ولا يطيل أيضا الركوع والسجود. قال القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم فيها بأم القرآن، وإنما معنى ذلك أنه كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، بخلاف فعله في هذا، فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتها حتى إذا نسبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها. انظر المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، الجزء الثاني، صفحة 362. والحكمة في ذلك والله أعلم المبادرة لصلاة الصبح أول وقتها، وبه جزم القرطبي. وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يستفتح قيام الليل بركعتين، للتفرغ للفرض أو لقيام الليل الذي هو أفضل النوافل المطلقة. انظر منحة العلام في شرح بلوغ المرام، الجزء الثالث، صفحة 285. فرع 150. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أخرجه مسلم. وهو دليل على استحباب قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الثانية من ركعتي الفجر، وهذا الأمر الثاني التي اختصت به راتبة الفجر. والحكمة من قراءة هاتين السورتين والله أعلم أنهما تضمنتا نوعي التوحيد، فسورة قل هو الله أحد تضمنت إثبات كل كمال لله تعالى ونفي كل نقص عنه سبحانه، فإن فيها وصف الله تعالى بالوحدانية والصمدية ونفي الكفء عنه والمثل، وهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وسورة قل يا أيها الكافرون تضمنت إجاب عبادته وحده لا شريك له والتبرؤ من عبادة كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي، وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. وكل من السورتين مشتمل على النوع المذكور نصا وعلى النوع الآخر لزوما، وإذا أضيف إلى ذلك استحباب قراءتهما في الوتر اتضح أن من مقاصد ذلك والله أعلم أن يكون التوحيد فاتحة عمل العبد وخاتمته. انظر منحة العلام في شرح بلوغ المرام الجزء الثالث صفحة 285. كما يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بالآية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، ويقرأ في الثانية التي في آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فينبغي للمسلم أن يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليكون عاملا بالسنة، فإن القراءة الثانية أشبه ما تكون بالمهجورة، والله تعالى أعلم. ينتهي لنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.